الراديو 90-90 هواها مصر. الأفراح في كل الدنيا طقوسها مختلفة من مكان لمكان. في الغرب مثلا ربنا يستر على عبيده، الناس بتتجوز وبعدين يبقوا يعملوا الفرح ده لو عملوه، يعني لو قرروا يعني يكملوا في الجوازة. في بلاد تركب الأفيال الفرح بالجهاز بالمهر بالشقة بكل حاجة، اللهم احفظنا، بتبقى على العروسة مش على العريس، يعني العريس عليه يوافق بس على التفاصيل ده لو عجبته أصلا. النبي ما تحكم علينا يا رب. بس خلونا نركز حبتين في الفرح المصري الحلو بتاعنا بقى بتاع اليومين دول. يعني تبدأ فقرات الفرح اللطيفة بداية من الزفة، مرورا بفقرة عاوزين صحبات العروسة يقفوا صف وصحاب العريس يقفوا صف، وفقرة الرقص على الأنغام أنا قلبي دليلي من منطلق أنها حاجة جديدة، والأجدد بقى هو رقصة البطريق أو ربنا البطريق، والله زي ما بقولك كده. هوب العريس ياخد ديل العروسة في سنانه، وصحاب العريس يشبكوا في ديله، ورا منهم صحبات العروسة والجيران والأحباب والعيال الصغيرين كله ورا بعضه كده زي حبل المنبار، وكله على نطة واحدة، نطة قدام ونطة ورا، واحدة يمين وواحدة شمال، وتلاقي قاعة بتتمخمط بيك من فرط اللذة. اللذة والله اللذة، زي ما بقول لك كده. هوب تلاقي الكهرب خفت ووطيت، ومزيكا قدرية كده بتعلى شوية شوية في أرجاء المكان الساحر، وقيس فجأة بلاك لايت في القاعة كلها يحول الموجودات لأشباح سنانها بتلمع، والمزيكا القدرية دي عمالة تعلى تعلى تعلى، وباب يتفتح فجأة يطلع منه دخان كتير، والمزيكا عمالة تعلى تعلى تعلى، وهوب يدخل كائن زاحف بيطلع نار وشرار وغضب الجبار من كل أركانه، ويتمركز في نص القاع، وهوب ينوروا النور الطبيعي، تطلع التورتة. تقولش قفشوها بتهرب مثلا، ولا التورتة دي طقس وثني مثلا يلزموا كم التشويق والساسبنس ده كله، يعني مثلا قبل ما نذبح العريس ونضحي بيه على أول دور من أدوار التورتة مثلا. تيجي بقى فقرة الساحر المتمثلة في الجرسون اللي حيمسك الشوكة ويحط فيها حتة التورتة ويشدها فجأة، قال عشان ايه يبوسوا بعض، قال وهم مش واخدين بالهم. ياخدي جميلة ياخدي. طبعا في فقرة العروسة وهي بترمي البوكيه بقى، قال ايه، قال يعني اللي هتقفشه هتتجوز وتبقى محظوظة. يا اختي ما شفتش واحدة قفشته وحالها مشي ابدا، الا لو كانت اصلا متفقة مع العروسة لانها اصلا مكتوب كتابها. وبعدين نط ايه وفط ايه وبوكيه ايه، ما زمان كان الموضوع اسهل بكتير، كان المثل يا اختي بيقولك اقرصيها في ركبتها تحصليها في جمعتها، مش فطي ونطي واعملي الكلام ده. نيجي بقى لأهم فقرة ومحور الأحداث وهدف الأهداف ومركز الأرض، البوفيه. بس دي بقى محتاجة يوم من أوله، فخلينا نحكيها لكم بكرة.